بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في بيت من بيوت الله أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. خير ما نبدأ به هذا المقام هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، نريد أن نتحدث اليوم عن الحد الفاصل ما بين الغرور، أو حقيقة الإنسان ومآله ما بين الغرور والاستدراج. في قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. الله سبحانه عز وجل أحب الإنسان بنعم عظيمة في هذه الحياة، وهذه النعم العظيمة نعمة العافية والطمأنينة، نعمة المال، الزوجة، الأولاد، نعمة الصحة والجاه والمنصب والمسؤولية، نعمة الرفعة والعلم والمكان ما بين الناس، نعم عظيمة حب الله سبحانه عز وجل بها بني البشر. والإنسان أمام هذه النعم، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والإرشاد، لا يملك الإنسان أمام هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى إلا أن يشكر الله سبحانه عز وجل ويستعمل هذه النعم لكي يتقرب إلى الله سبحانه عز وجل ويعبده على الحقيقة. هذه النعم ما حباك الله عز وجل بها إلا لتعبده، إلا لتتقرب بهذه النعم إليه، إلا لتفتح بينك وبينه بابا لا ينقطع. لكن أيها الأحبة، بعض الناس يظن أن الله سبحانه عز وجل إذا أعطاه هذه النعم فإنما هو دليل على محبته. هذا هو الفهم الخاطئ الذي نريد أن نصل إليه في هذه الدقائق المعدودة. الله سبحانه عز وجل عندما أعطاك المال وأعطاك الصحة وأعطاك الأولاد وأعطاك الجاه والمنزلة، أعطاك العلم، فليس ذلك دليلاً على أن الله سبحانه عز وجل يحبك. نعم، ليس دليلاً على محبة الله عز وجل لك. الغرور أيها الأحبة معناه أن ترى الشيء على حقيقة ما هو عليه، أن ترى الشيء على غير ظاهره أو على غير حقيقته، فتتوهم أنك مصيب وأنت مخطئ. هذا هو الغرور أيها الأحبة. فلذلك بعض الناس من باب الغرور يظن أن الله سبحانه عز وجل إنما أمده بالمال وبالصحة أو أعطاه ما لم يعطي غيره، ودليل على أن هذا العبد يتبوأ عند الله سبحانه عز وجل منزلة لا يضاهيها أحد. بل أعظم من ذلك أيها الأحبة، أعظم من هذا، لأن كثير من الناس خصوصا إذا حاورت بعض الأغنياء ماذا يقول لك؟ صلوا على رسول الله، يقول لك: أنا أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحد من الناس من المال لأنه يحبني. هذا فهم خاطئ، وهذا غرور قاتل، وهذا تصور فاسد. لماذا؟ الإجابة أيها الأحبة أن الله سبحانه عز وجل أعطى الكافرين المال وهو لا يحبهم، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أحد أصبر على الأذى من الله تعالى، جعل له ندا وجعل له ولدا وهو يعطيهم ويرزقهم ويعافيهم. الكافر هذا يجعل لله ندا ويجعل له ولدا، قالوا بقاعدة التثليث، قالوا بأن لله ولد ويشركون بالله ويعبدون الأصنام ويعبدون البقر، ورغم ذلك الله سبحانه عز وجل أعطاه من المال ومن الصحة ومن العافية ما لم يعطي غيره. هل هذا دليل على محبة الله عز وجل؟ ولذلك جاء في قول الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ليس دليلا على محبة الله عز وجل لك أن الله عز وجل يعطيك من الدنيا، هذا ليس دليل أو ليس دليلا على محبة الله عز وجل للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله، هذا الحديث رواه الإمام مسلم، قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. صدق رسول الله، صلوا على رسول الله. الله سبحانه عز وجل هذا المال وهذه النعم، الصحة والعافية والأولاد والزوجات والجاه والمنصب والمسؤوليات، كل هذا يعطيه الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب. يعطي الدنيا أو المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. ولذلك الفهم الخاطئ والغرور القاتل أن يتوهم الإنسان أن هذا الإمداد من الله عز وجل بهذه النعم دليل على محبة الله عز وجل، هذا هو الغرور، هذا الغرور الذي أهلك من كان قبلنا الذين لم يؤمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. طبعا هذا يظن أن قد أعطي من المال ومن الأولاد الكثرة فلا يمكن أن يعذب، ولهذا بعض الغرور أيضا يقول لك أكثر من ذلك، يقول لك: أنا حالي في الدنيا، وهذا هو الغرور، حد الغرور الأعلى الذي ينبغي أن يحذر منه كل مسلم ومسلم، يقول لك: الحال في هذه الدنيا لا يتغير عن الحال في الآخرة، الغني في هذه الدنيا غني في الآخرة، المترف والمنعم والذي بسطت عليه النعم في الدنيا لا يتغير حاله في الآخرة. الله عز وجل ضرب لنا قصة قرآنية، قصة صاحب الجنتين، لكي يبين لنا أن الحال ينقلب، وأن الذي يكفر بنعم الله سبحانه عز وجل يزيلها عنه ويحل عليه النقاب، ثم يصل في الأخير إلى نهاية أو اكتشاف غروره الذي أهلكه. قال له صاحبه وهو يحاول، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الغرور أيها الأحبة يظن بأن هذه النعم هي دليل على محبة الله عز وجل له وعطاء لا يمكن أن ينفذ، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ولهذا من الغرور تجد أن صاحب هذه النعمة يظن أن هذا المال لن يذهب عنه وهذا النعيم لا يمكن أن يزول، ثم يزيد في درجة أخرى فيقول أن هذا النعيم لا يتبدل حاله ما بين الدنيا والآخرة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. شوف الغرور القاتل، يظن أن النعيم وما أعطيه من مال وكرامة في هذه الدنيا أن الحال لن ينقلب عنه في الآخرة. فماذا كانت العاقبة، عاقبة هذا الغرور القاتل؟ لما وعظه صاحبه قال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلم تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. أرسل الله سبحانه عز وجل عليها صاعقة في الليل فصارت أثرا بعد عين، كأنها لم تكن جنتان ولكنهما بعد وقت من كفران النعمة صارت أثرا بعد عين. هكذا حال كل من يغتر بالمال البنين بالجاه والمنصب. أنتم ترون بأم أعينكم الناس، بعض الناس كانوا في العلياء، قمة المجد، قمة الثراء، قمة القوة، قمة السلطة، أين هم الآن؟ هذا هو الغرور القاتل الذي ينبغي أن يدفع المسلم إلى أن يحذر عاقبة أمره مع الله سبحانه عز وجل. إذا تكلمنا أيها الأحبة صلوا على رسول الله على هذه الحقيقة فإنما تجرنا إلى موضوع آخر هو الاستدراج. نعم بعضكم يسمع هذا المصطلح ولكن لا يدري معناه، البعض يعرفه البعض لا يعرف. نريد أن نقف على معنى الاستدراج عند قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كان هناك عطاء ثم إمهال ثم إملاء ثم استدراج. هذا العبد المغتر المغرور يعطيه الله سبحانه عز وجل ويمهله ويبني له، يعطيه من الزمن والأوقات بل ويزيده النعم، وإنما هو في الحقيقة استدراج. ما معنى الاستدراج؟ الاستدراج كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الله سبحانه عز وجل يعطي العبد النعم على معاصيه، يعني هو يعصي الله عز وجل والله عز وجل يزيده النعم، لا لشيء إلا ليقربه إلى العذاب تقريبا ثم يصب عليه العذاب بعد ذلك صبا. والله عز وجل إذا أخذ الظالم لم يفلته، وكذلك أخذ ربك القرى إذا أخذها وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنت تعتقد في بعض الأحيان ترى إنسان ظالم معتدي باغي، إنسان ما ترك شيئا من الشر إلا فعله، ورغم ذلك الصحة تزيد، المال يزيد، الأولاد يزيدون، الزوجات تزيد، كل شيء من متع الدنيا يزيد. فأنت تستنكر الحال، هذا العبد يعصي الله عز وجل يتطاول على الله والله عز وجل يزيده في النعم وفي العطاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل يستدرجه حتى يهلكه. ولذلك الاستدراج معناه من الدرجة، يزيده درجة بعد درجة حتى يقبضه الله سبحانه عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. شوف العبد هذا يعصي والله عز وجل يزيده النعم، هو يعصي وكل ما يزيد معصية تزيده نعمة تتجدد عليه نعمة، كل ما يزيد معصية تتجدد عليه نعمة حتى يقبضه الله سبحانه عز وجل، يجره من درجة إلى درجة حتى إلى هلاكه. هذا هو الاستدراج أيها الأحبة. ولذلك يقول سفيان الثوري يقول الاستدراج قال يعطي الله عز وجل العبد من النعم ثم ينسيه شكرها ثم ينسيه الاستغفار، ويصل به الغرور على ممكن علاقة ما بين الاستدراج والغرور، يجعل هذا الغرور يقول لك هو يعصي والمال يزيد، يعصي والأولاد يزيدون، يعصي والصحة تزيد. فماذا يقول؟ يقول لك أنا ما دام أني ناصي والله سبحانه عز وجل يزيد هذا دليل على أن الله سبحانه عز وجل عندي منزل عند الله، ولن يعاقبني ولن يعذبني وسيغفر لي. هذا استدراج. لماذا أيها الأحبة؟ لأن هذا العبد مغرور بأوهام باطلة. نعم مغرور بأوهام الباطل، فلا تظن أن زيادة النعم هي دليل على محبة الله سبحانه عز وجل، إنما هي استدراج. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكرنا هذا الحديث قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. العبد هذا شوف الاستدراج، هو يعصي الله عز وجل وهو يظلم ويتعدى حدود الله، والنعم تزيد والمنصب يزيد والسلطة تزيد والجاه يزيد حتى يصل هذا العبد إلى أعلى سلم، وفي الأخير فتحنا عليهم أبواب كل شيء، افتح له باب الدنيا، باب الجاه، باب السلطة، كل أبواب الدنيا تفتح أو تفتح من صراعيها في وجهه. وفي الأخير النهاية المحتومة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا صار الآن في قمة المجد، قمة الفرح، ما يرى أحد أفضل منه، قل لك ما أعطي أحد أفضل مني، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لذلك قلت أن المسلم عليه أن يعتبر بمصارع من قبل بمن حباهم الله سبحانه عز وجل بهذه النعم. ولذلك هناك سؤال، كيف تكون هذه النعم امتنانا من الله سبحانه عز وجل، كيف تكون استدراجا هذه النعم؟ قال أهل العلم، قال إذا رأيت الله سبحانه عز وجل يعطي عبده من النعم على طاعته بعد شكره عليها فإنما هو إنعام. إذا شفت العبد هذا مقيم على طاعة الله عز وجل، ما غرته هذه النعم ولا أخرجته عن دائرة الرضا، وإنما يستعمل هذه النعم ليتقرب بها إلى الله عز وجل، وهو فوق ذلك مقيم على طاعة الله عز وجل ويشكر الله عز وجل عليها، لأن الله قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، هذا دليل إنعام. أما إذا رأيت العبد يعصي والنعم تزيد فهذا هو الاستدراج. هناك أيضا مسألة أخرى أيضا أيها الأحبة، هو أن المؤمن إذا أراد الله به خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا حتى لا يكون مستدرجا، لأنك إذا رأيت في نفسك، أنت اسأل نفسك كل ما لك تعصيك الله عز وجل يزيدك النعمة ويزيدك في الصحة، عليك أن تحذر وتخاف. ولكن إذا رأيت أنك عصيت الله عز وجل معصية واظهر عقاب، كيف ما يكون العقاب؟ يأتيك مرض، يجيك مصيبة في أهل، في ولد، في مال، في شيء كذا في نفسك، إذا جاءتك عقوبة في الدنيا اعلم أن الله يحبك. لماذا؟ لأن من محبة الله عز وجل لعبده أنه معجل له عقوبة ذنبه في الدنيا. لذلك رجل من الصحابة كما يخبرنا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رجل من الصحابة لقي امرأة بغي كانت في الجاهلية، هي كانت امرأة بغي زانية وأسلمت، فهو التقى بها وتذاكر العهد، يعني لما كان معها في الجاهلية وما كان يفعل معها، الآن هما مسلمين لكن التقى بها، فلما التقى بها ذكرته بما كان عليه معها في الجاهلية، قال فلامسها أخذها من يدها وبدأ يلامسها يغازلها يذكرها بما كان عليه العهد، فقالت له اتق الله، احنا كنا في الجاهلية ونحن الآن في الإسلام. قال ثم قالت له ذلك، طبعا نظر إلى نفسه وقال صدقت، فأقلع عن ذلك انصرف عنها وتركها، وأثناء الطريق وهو منصرف كان كاين جدار لم يره دخل في الجدار، فالجدار شق أو شجى وجهه، صلوا على رسول الله، شجى يعني قسم أو جرح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، قال يعني الصحابة كان عندهم واحد الحس إيماني قوي، إذا أخطأ منهم واحد مباشرة يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بالذنب الذي أصابه، لا لشيء إلا لأنه يريد حقيقة وصدقا أن يقلع عن الذنب ويتوب إلى الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره؟ قال أنت عبد أراد الله بك خيرا، إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أخر له عقوبة ذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة كأنه عيب. فمعنى عيب؟ جبل في المدينة يسمى عيب، كان جبل في المدينة المنورة جبل كبير يسمى عيب، فإذا أراد الله بعبد خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجل له العقوبة في الدنيا، تذنب تعاقب، هذا دليل على محبة الله عز وجل. إذا لم تعاقب وش يكون؟ استدراج. وإذا أراد الله بعبد شرا أخر له عقوبة ذنبه، هو كل ما يذنب يجد نفسه صحيح سليم. قال حتى يوافيه به يوم القيامة، يأخر له ذاك الذنب والذنب يكبر ويزيد الذنب على الذنب حتى يصير غدا يوم القيامة هذا الذنب مثل جبل، غير ذنب واحد، جبل كجبل عاير في المدينة. لكن أيها الأحبة لابد من ملاحظة، هي أن ليس المؤمن يتمنى تعجيل عقوبة ذنبه في الدنيا، لا ينبغي له أن يتعجل عقوبة ذنبه، بل يسأل الله عز وجل أن يستره وأن لا يبتلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل قد خفت مثل الفرخ، رجل مريض اصفر لونه شحب لونه حتى صار مثل الفرخ، بعد لا يأكل ولا يشرب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أكنت تدعو بشيء أو تسأل الله شيء؟ قال نعم يا رسول الله، كنت أدعو الله عز وجل فأقول يا رب ما كنت معاقبي به في الآخرة عجله لي في الدنيا، ما كنت معاقبي به في الآخرة عجله لي في الدنيا، العقاب الذي تدخره لي يوم القيامة عجله لي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه ذلك، قال إنك لا تستطيع، أو في رواية لا تطيقه، إنما كان ينبغي لك أن تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله عز وجل. معنى هذا الحديث أيها الأحبة ما ينبغي لك أن تتعجل البلاء، وإنما تدعو الله سبحانه عز وجل أن يسترك بستره الجميل وأن لا يبتلك، إذا ابتلاك فهو دليل على محبته، وإذا سترك الله سبحانه عز وجل فينبغي لك أن تدعو الله سبحانه عز وجل بالستر دائما. أختم بقصة أيها الأحبة، هي قصة الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو العارف بالله سلطان الأولياء كما يلقب، ويسمى عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني أو عبد القادر الجيلي نسبة إلى جيلان، حيث ولد بجيلان وهي مدينة أو موضع قريب من بغداد جنوب بغداد. وهو كما علمتم فقيه عابد عارف بالله بشهادة كبار العلماء، شهدوا له بالعلم وبالتقوى وبالصلاح. فهذا الرجل سلطان الأولياء وسلطان العارفين كان يمشي مع تلامذته في أزقة بغداد، وعندما كان يمشي مع تلامذته رأى رجلا سكيرا يسقط مرة وينهض مرة، فهذا الرجل السكير قال يا عبد القادر الله قادر؟ قال نعم الله قادر. قال ثم سأله الثانية قال يا عبد القادر الله قادر؟ قال نعم الله قادر. ثم سأله في الثالثة قال يا عبد القادر الله قادر؟ فبكى الشيخ عبد القادر الجيلاني وسجد على الأرض وهو يبكي يدعو الله سبحانه عز وجل. ثم لما رفع رأسه من السجود قال لتلامذته قال أكرموا هذا السكين، اغسلوه طهروه وألبسوه وأكرموه. فسألوا قالوا يا شيخ رأيناك لما سألك في الأولى الله قادر؟ قلت له نعم قادر. الثانية قادر؟ نعم قادر. الثالثة بكيت وسجدت لله عز وجل. قال لما قال في الأولى الله قادر سألني الله قادر على أن يتوب عليه؟ هذا السكير يسأل الشيخ عبد القادر، يقول له هل الله قادر على أن يغفر لي؟ الله قادر؟ قال نعم إذا تبت إلى الله عز وجل فالله يغفر لك. قال وسألني في الثانية قال الله قادر على أن يجعلني في مكانك؟ أنا سكير قادر لأني عالم وعارف بالله عز وجل، هل الله قادر؟ قال قلت له نعم الله قادر. قال أما في الثالثة سألني الله قادر على أن يجعلك أنت في مكانك؟ ترك عالم عارف بالله عز وجل قد تصير بعد أن كنت عارف عالم بالله ومشار إليك بالمنام تصير سكين. قال فبكيت وسجدت لله عز وجل بأنني لم آمن مكر الله عز وجل، وسألت الله عز وجل أن يسترني بستره الجميل، لأنك لا تأمن مكر الله عز وجل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كم من كان يشار إليه أين هو الآن؟ ولذلك لا تأمن مكر الله عز وجل ولا تغتر، لا تغتر، لأن بعض الناس يأخذه الغرور ويمني نفسه بالأباطيل وهو هالك. أعاذنا الله وإياكم من سوء المهالك. أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يهدينا نحن وإياكم إلى سبيل الرشاد، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما